فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة ما أخطر الكلمة؟ كلمة الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الله صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم مطابا منشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمة نقف في محراب معانيها، نقف في محراب معانيها لنستلهم منه الدروس والعظات والعبر، ونطوف سويا في بستانها المال لنجمع الزهرة والرقيق والثمر، ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر. وكلمة اليوم هي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. صحابي ابتداء هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. هذا أشمل التعريفات لمعنى صحابي. الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرؤية فقط لا تكفي، وآمن به صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا بد من أن يموت على هذا الإيمان، لأن هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد، أعاذني الله وإياكم من ذلك. فالصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. هؤلاء أيها الأفاضل هم أشرف الخلق وأطهر بشر بعد الرسل والأنبياء. والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار، أنباء هذا الجيل القرآني الفريد الذي ربه المصطفى وفى. فالذي زكاهم هو الله، والذي عدلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في إنجيل كزرع أخرج شطأه فآزح فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم المخاطبون ابتداء بهذه الآية. وقال الله في حقهم: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لا، أن الذي يزكي هؤلاء الأطهار هو الله. أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فهم مفلحون. والذين جاءوا من بعدهم أسأل الله ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما أكثر الآيات وما أعظمها، فالله جل وعلا اصطفى الصحابة يوم اصطفى نبيه اصطفى، واختارهم يوم اختار رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاهم لرسالته ونبوته يقاتلونه، وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه أيضا: من كان مستنا فليتن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة النبي ولإقامة دينه، أعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم ومسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على المستقيم. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانة هؤلاء الأطهار، فيقول كما صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يقصد التابعين، ثم الذين يلونهم يقصد تابعي التابعين عليه الصلاة والسلام. بل في الصحيحين من حديث أنس قال: مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس يوما بين الصحابة، مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، أي أن أصحاب النبي على صاحب الجنازة خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال الصحابة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ يعني مرت جنازة فأثنينا عليها خيرا فقلت وجبت، ومرت جنازة أخرى فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت، فما وجبت؟ فقال الصادق عليه الصلاة والسلام: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، هم صحابة رضوان الله عليهم، بل إن صحابة أمانة للأمة، أمان للأمة. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر يوما في السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا عليه الصلاة والسلام وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بل أنا أقسم لكم بالله أن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل وعلا. ماذا؟ أقول من أغضب الصحابة فقد أغضب الله جل وعلا. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هبيرة عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا، قال: مر أبو سفيان رضي الله عنه يوما على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سلمان وصهيب وبلال، فقالوا حين رأوا أبا سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر رضي الله عنه ونظر إلى الصحابة وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيبهم؟ ثم ترك الصديق مجلسهم وانصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى تكون زعلت الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. عاد الصديق رضي الله عنه يجري إلى هؤلاء وقال: أو غضبت مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي صحيح مسلم: لا يغفر الله لك يا أخي. هؤلاء الصحابة والله لو أنفقنا نملك ما بلغنا عند أحدهم ولا صيفة. كما الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فولي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيره، وإن في سندها ضعف في سندها مجهول، من حديث عبد الله بن مغفل، لكن لها شاهدا ذكرته الآن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله أصحابي، لا اتخذوهم غرضا بعدي، فمن آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وأكد على هذا أن كثيرا من الخلق تطاول على أشرر وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، فنالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: إذا رأيت أحد من الناس قد وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابه الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينكث أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه صديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به من عند الله حق، والذي بلغنا كل هذا هم الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هل يعقل أن يقول كاتب بالحرف الواحد، لن أذكر اسمه، يقول بالحرف إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوى الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعددتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. ما هذا؟ لا يجوز أبدا لرجل زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مريض القلب، أن يتطاول على أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن الصحابة يا سادة يتطلب وفاء في العقيدة، وإخلاصا في النية، ودقة في فهم، أمانة في النقل، ونظرة فاحصة مدققة لأرجيف المغرضين والذابين والوضعين. ولم بغي أن تنقل الروايات من أهات كتب أهل السنة كالبدات والنهات المثير أو كتاريخ الإمام الطبري أو كتاريخ حفظ ابن عساكر وغيرها دون تمحيص للروايات. فالتاريخ لم يدون إلا في عهد بني أمية، وهذا أمر شرحه يطول، وقد قام على تدوين ثلاثة طوائف، منهم طائفة تأكل بأقلامها وهذه لا يخلو منها زمان ومكان، فشوه تاريخ بني أمية لصالح أمراء بن عباس، لأن التاريخ كما ذكرت لم يدون إلا بعد عهد بني أمية في دولة بني العباس. وطائفة أخرى انقسمت إلى فرقتين، فريق غال في علي رضي الله عنه ورفعه حتى إلى مرتبة الألوهية، وفريق كفر علي رضي الله عنه من الرافض والخوارج. الفرقة الثالثة وفرقة أهل السنة، لكنهم سجلوا كل الروايات بأسانيدها لينقل بعد ذلك كل ناقل أمين الرواية بعد أن يقف على صحتها بعد دراسة مستفيضة للسند المتن على السواء. فالصحابة هم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت بنا أعمالنا إنه وذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.